أمانة يا طبيب تعالى ودي للعلي العدل وافتكرت الموت لم حب قالوا من أحبابه ولا غادل ابن الخطية يفوت يتكلم كلام غل غادل يا خسارة جدا جد لكني ملياش الظهر واصبحت زي الساجر واصبحت زي الساجر يصطفوا مني يا زهر وفنيلة البهر جتلي الهيل على غادل وحدي بقول يا